كره التزكية أو قال لا بد من نومة أو رقدة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني رحمه الله في كتاب الصوم، في سننه في كتاب الصوم، يقول: باب لا يقول صمت رمضان كله. يجوز أن يكون من ناحية التزكية، ويجوز أن يكون لابد أن ينام أو يفطر أو كذا من هذا، ولكن الصحيح أنه من ناحية التزكية، لأن كل إنسان راح ينام وكل إنسان راح يفطر يأكل، إنما من ناحية التزكية يقول سفيان بن حبيب الاثنين كلهم فيه لين، فيهم لين الاثنين. قال حدثنا وحول السند، ثم حول السند قال حاول وحدثنا يزيد بن خبيس من أهل يزيد جبل، ابن خبيس ابن خبيس من أهل جبل، من أهل جبل أيضا منكر هذا الرجل. قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سفيان والوليد عن ثور بن يزيد، عن ثور بن يزيد واتق قرونه الثور، اتق قرون الثور. يقول الإمام أحمد ثور بن يزيد إذا أتاك اتق قرونه لا ينطحك، يعني أنه ضعيف، اتق ما يأتيك من الأحاديث عنه. قال حدثنا خالد بن معدان عن عبد الله بن بسر السلمي، عبد الله بن بسر السلمي عن عمته قال إنها الصمة، يعني لا قبل لها ولا هي تحدث، فالصمة ليس أنها صمة ما تهرج تهرج، هذه هي تحدث، لأنه روى عن عمته الصمة بنت بسر، ولكنه لقبها بالصمة، يعني أنه لقبوها وهي صغيرة بالصمة، إما أنها قليلة السمع أو أنها تسمع ولكن لقبت بالصمة لأنها تتجاهل اللي يدعوها، فالشاهد أنها لقب الصمة وليست صمة، يعني ليست ما تسمع ولكنها تسمع، ولكن وهذا لقب. يقول لقبها يزيد بالصمة. قالت نعم، قالت لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم السبت إلا ما فيما افترض عليك، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة أو عود شجرة فلينضغه. تقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوم يوم السبت إلا ما افترض عليكم، يعني شيء جاء في الفريضة لا بأس بذلك، ولكن لو لم يجد الإنسان إلا لحى، يعني قشر من قشر نخلة أو قشر سواك أو قشر، فليأكله علشان يفطر. هذا الحديث يقول أبو داود منسوخ بل متروك موضوع. نعم. باب الرخصة في ذلك. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا همام عن قتادة حاون، وقال رحمه الله: وحدثنا حفص بن عمر قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي أيوب قال حفص العتكي عن جويرية بنت الحارث قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا باب الرخصة في ذلك. قال حدثنا محمد بن باب الرخصة في ذلك، لكنه لم يأتنا بحديث عن السبت، أتى بحديث الجمعة، وسيأتي حديث السبت بعد هذا الحديث. يقول حدثنا محمد بن كثير العبدي قال عن همام بن يحيى عن قتادة بن دعامة السدوسي قال وحول السند، ثم حول السند وقال حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا همام بن يحيى قال عن قتادة بن دعامة عن أبي أيوب العتكي واسمه يحيى قال حدثنا جويرية زوج الرسول عليه الصلاة والسلام، جويرية بنت الحارث المصطلقية زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه دخل عليها الرسول عليه الصلاة والسلام وهي صائمة يوم الجمعة فقال: هل صمت أمس؟ قالت: لا. تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: لا تصومي، أفطري يوم الجمعة، ما يخص بصوم، ما تخصين يوم الجمعة في الصوم. هذا شاهد للأحاديث التي مرتنا في النهي عن صوم الجمعة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الملك ابن شعيب قال حدثنا ابن وهب قال سمعت الليث يحدث عن ابن شهاب قال: أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب: هذا حديث حمصي، يعني ضعيف. يقول حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث بن سعد قال حدثنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال حدثنا وذكرنا سابقا أن عبد الملك بن شعيب الذي أبوه الليث بن سعد أنهم مصريان مصريون وعبد الله بن وهب مصري أيضا. فعبد الملك وأبوه وجده من أهل مصر وكذلك عبد الله بن وهب من أهل مصر. قال حدثنا حدثنا عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا قال أنه كان إذا ذكر له أنه نهي عن صيام يوم السبت يقول ابن شهاب هذا حديث حمصي. يقول إن الزهري إذا ذكر له حديث يوم السبت النهي عن صوم يوم السبت قال هذا حديث حمصي, يعني إنه ضعيف, وأن غالب من يروي من أهل حمص أو غيره أنهم ضعاف. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال ما زلت له كاتما حتى رأيته انتشر, يعني حديث عبد الله بن بصر هذا في صوم يوم السبت. قال أبو داود قال مالك هذا كذب. يقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي علامة الشام عبد الرحمن بن عمرو قال حدثنا يقول ما زلت كاتما لحديث عبد الله بن بشر واخته الصمة كاتبا له لانه لا قيمة له حتى, لكنه انتشر مع الاسف. يقول انتشر. ومالك رحمه الله لما بلغه قال هذا كذب. مالك الامام لما بلغ حديث عبد الله بن بشر واخته قال هذا كذب. مالك يقول كذب يعني لا قيمة له, وأنه ينهى عن صيام الصوم أو يصام, ينهى عن صومه أو يؤمر بصومه, كل هذا كذب, لا يأتي هذا ولا هذا. نعم. باب في صوم الدهر تطوعا. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم, فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله, فلما رأى ذلك عمر قال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي, نعوذ بالله من غضب الله ومن غضب رسوله. فلم يزل عمر يرددها حتى سكن غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله, قال لا صام ولا أفطر. قال مسدد لم يصم ولم يفطر أو ما صام ولا أفطر. شك غيلان قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما, قال أو يطيق ذلك أحد, قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما, قال ذلك صوم داود. قال يا رسول الله فكيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين, قال وددت أني طوقت ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى رمضان, فهذا صيام الدهر كله وصيام عرفة, إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده, وصوم يوم عاشوراء, إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا باب في صوم الدهر تطوع. يعني هل يمكن أن يقول إنسان أنا صمت الدهر, أو هل يمكن أن يصوم الدهر يعني السنة من محرم إلى محرم إلى الحجة؟ هذا لا يمكن مطلقا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم قال عن غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد يقال الزماني بالكسر ويقال الزماني بالفتح, قال حدثنا عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنهم. نعم. قال أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تصوم. يقول أبو قتادة رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قاعد فسأله كيف تصوم يا رسول الله. هذا السؤال لا شك أنه يكرهه الرسول عليه الصلاة والسلام، كيف تصوم يعني علمك بصيامي أنا، علمك مقدار صيامي، علمك أن أصوم وما أصوم، فغضب غضبا شديدا. فلما رأى عمر رضي الله عنه، لأن عمر يبادر إلى تهدئة الجو، إذا رأى الرسول غضبان يبادر رضي الله تعالى عنه إلى تهدئة الجو حتى يهدأ الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي له بنكت لعله يضحك أو شيء من هذا أو يفرح أو يزول ما به. أما إن كان غضب غضبا لله ورسوله فيقول رسول دعني أضرب عنقه، يشيل سيفه ويقوم واقف دعني أضرب عنقه. أما إذا كانت المسألة تتعلق بدين أو بمسألة دينية فهو يقوم ويذكر الله ويسبح ويهلل حتى يطفئ غضب الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الحارث بن ربعي أبو قتادة رضي الله تعالى لما سأل الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام قال له كيف تصوم يا رسول الله، غضب غضبا شديدا الرسول عليه الصلاة والسلام، غضب غضبا شديدا، فقام عمر رضي الله تعالى عنه على رجليه على ركبه وقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، يعني أنت غضبت أنت ونحن رضينا بما أنزل الله علينا، رضينا بربنا واحد الأحد ورضينا بالإسلام دينا لنا ورضينا بك نبيا لنا يا رسول الله. فلا زال يكررها عمر رضي الله عنه حتى هدأ الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأله، يجوز أن يكون الرجل الذي سأله سابقا ويجوز أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه، فسأله عن نعم فقال فكيف بمن يصوم يومين ويفطر يوماً؟ لا قبلها بشهر. فسأله عن صيام. فكيف بمن يصوم الدهر كله؟ فكيف يا رسول الله بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا أفطر، لا لا ليس له صيام وليس له إفطار. كيف يصوم الدهر؟ هل يستطيع أحد أن يصوم الدهر كله من محرم لذي الحجة؟ ما يستطيع أحد، هذا لا صام ولا أفطر، هذا عذب نفسه وهو لا يستطيع يصوم هذا الصيام كله ولا يستطيع، ولازم يفطر، لازم يأكل ولازم يأكل ولازم يأكل، إذا لا صام ولا أفطر، لا حصل له صيام ولا حصل له فطر، له اللي تهنى بفطره وله اللي تهنى بصيامه، الجميع ضاع عليه، كلها الفطر والصوم ضاع عليه. والشاهد أنه يقول لا صام، ليس له صيام ولا قيام، لأنه لا صام من صام الدهر، لا صام ولا أفطر، لا يأكل كثير ويصوم كثير، فهو لا يدري هو صائم ولا مفطر. الشاهد أنه لم يصم ولم يفطر، لم يصم ولم يفطر، لا كتب له هذا ولا كتب له هذا. نعم. قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال أو يطيق ذلك أحد؟ هل يطيق أحد من يصوم يومين من الدهر كله تصوم يومين وتفطر يوم؟ هل يطيق هذا أحد؟ فقال يا رسول الله نعم. كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ فقال كيف بمن يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي أرشد به الرسول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، قال إني أطيق أكثر من ذلك، قال صم يوم وافطر يوم، وهذا هو صيام داود عليه السلام. لكن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى ندم أكثر الندامة حينما كبر وشاخ وقال يا ليتني أخذت بسنة برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني معنى هذا أن الإنسان يعمل عمل يستطيعه ولو كبرت سنه، ولو بلغ 70 ولو بلغ 80 يستطيع العمل هذا ويديمه حتى يموت. أما تعمل أعمال ثم تتركها فهذا فيه خزي عليك وفي ندامة عليك بعد ذلك، ويكره الرسول ربنا يكره أن تعمل عمل ثم تتركه، يكره هذا لك الإنسان، إنما اعمل عمل تديمه وتستطيع، حتى لو شخت وكبرت الإنسان تستطيعه، اعمل أعمال تستطيعها في شبابك وتستطيعها في شيخوختك وتستطيعها ترى كبرت تذم. أما أنك تشق على نفسك وتعمل أعمال اليوم ثم تتركها بعد ذلك فهذا مصيبة من المصائب. يقول فكيف بمن صام يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال ليتني طوقت ذلك، يعني ليتني أطيقه، لكن ما أطيق هذا. يقول الرسول يعني هو يطيق عليه الصلاة والسلام، لكن تأنيبا للصحابة أنك لا تصوم يوم وتفطر يومين من الدهر، لا يمكن هذا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كل شهر ورمضان إلى ثم رمضان. أرشدهم عليه الصلاة والسلام إلى الشيء اللي تستديمه الإنسان حتى شيخوختك وحتى تخريفك الإنسان تستطيعه، ثلاثة أيام من الشهر، ثلاثة أيام تصوم ثلاثة أيام، وتصوم عاشوراء إن شئت، وتصوم يوم عرفة إن شئت، وهكذا. نعم. ثم قال وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. يقول عليه الصلاة والسلام صيام عرفة، وفي رواية إن وافق الجمعة، في رواية إذا وافق عرفة يوم الجمعة كفر السنتين، السنة اللي قبلها والسنة اللي بعدها. الحديث اللي بين يدينا مطلقا، يعني إذا صمت يوم عرفة فلك أن يكفر لك السنة الماضية والسنة المقبلة، هذا الحديث اللي بين يدينا. لكن اللي ورد في الصحيحين قال إذا وافق الجمعة عرفة، وافق يوم الجمعة كفر الله السنتين اللي قبلها واللي بعدها. وفهمنا أن التكفير هذا كله للمعاصي الصغيرة، للصغائر. الصغائر نعم تكفر في الوضوء، وتكفر في الصلاة، وتكفر في الخطأ إلى المساجد، وتكفر في الصدقة، وتكفر في كل شيء. الصغائر تكفر وتمحى عنك كأنها لم تكن، لكن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة منها أو مشيئة الله. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر، هذا شرط، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، اللي بعد الكبائر، اللي تحت الكبائر نكفر عنكم. ويقول في سورة النجم ولله ما في السماوات وما في الأرض، يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم مكفر، يكفر عنك الإنسان، لكن كبائر الإثم والفواحش لا تكفر مطلقا، لا تكفر مطلقا إلا بالتوبة. إذا تبت الإنسان فمن تاب كمن لا ذنب له، لكن إذا مت ولم تتب فهذا إلى الله تعالى وتقدس، إن شاء عفا وإن شاء عذب على قدر معاصيه الكبيرة، يرمى بالنار الوقت الذي يريده الله تعالى أن يطهره فيها، ثم يخرج ما يخلد. لكن كبائر ما تغفر، هذا مقرر في كتاب الله تعالى وتقدس، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فعرفة يكفر الصغائر، وعاشورة يكفر الصغائر، وجميع الطاعات تكفر لك الصغائر الإنسان، والحج المبرور يكفر الصغائر، كل شيء تعمله من الطاعات يكفر لك جميع الذنوب الصغائر. وأما الكبائر اللي هي 70 أو 70 أو 700 لا يكفرها إلا التوبة منها أو تحت عفو الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي قال حدثنا غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة بهذا الحديث، زاد قال يا رسول الله أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم الخميس؟ قال فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان بن جرير عن عبد الله بن معبد قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن صوم الاثنين والخميس فقال تلك الاثنين ولدت فيه وأنزلي على فيه وتوفي فيه عليه الصلاة والسلام. ولد يوم الاثنين وبعث يوم الاثنين، أنزل عليه القرآن يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كان ذكر ابن عباس بعد ذلك قال وتوفي يوم الاثنين، قال ولد يوم الاثنين وأنزل عليه القرآن يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين، هذا كلام ابن عباس في بعض الأحاديث اللي وردت عنه، لأن الرسول ذكر أنه ولد وأنزل لكن ما ذكر الموت حتى مات عليه الصلاة والسلام، فأضم يوم موته يوم الاثنين على ولادته حين ولد وعلى تنزيل القرآن عليه، فثلاثة ميزات حصلت له عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين. وسيأتي أن يوم الاثنين والخميس يصومهما عليه الصلاة والسلام لأجل أن الأعمال تعرض على الله، فيمحو ما يشاء ويبقي ما يشاء تعالى وتقدس، وعنده كتاب مكنون، عنده كتاب اللوح المحفوظ الذي كتب فيه، قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكل ما هو كائن إلى يوم القيامة مكتوب في اللوح المحفوظ عند رب العالمين، بارز منصوب عند رب العالمين، تنظر الملائكة فيه وتكتب ما أمرها الله في قضاء ذلك اليوم والليلة مثلا، وأما أن القرآن هو اللي في اللوح المحفوظ فهذا وهم، وهم من بعض العلماء اللي يقول إن لا يمسه يعني اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ ما يمسه لا ملائكة ولا غير ملائكة، ولا يكون منصوب عند رب العالمين. وتأتي الملائكة حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فرفعت في الإسراء حتى سمعت صرير أقلام الملائكة تكتب من اللوح المحفوظ، تنظر في اللوح منصوب عند رب العالمين، تنظر في اللوح وتكتب ما قدر ذلك اليوم والليلة من رب العالمين، لا تمسه ولا يقدر يمسه أحد، لا ملائكة ولا غير ملائكة. فذكر الله تعالى وتقدس أنه لا يمسه إلا المطهرون، هو كلامه الذي أنزل، كلامه الذي انزله على محمد عليه الصلاة والسلام، لأن يدينا لا يمكن يمسه إلا طاهر، لقوله في موطأ مالك الإمام مالك رحمه الله يقول عن عمرو بن حزم عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: أتانا كتاب رسول الله ألا يمس القرآن إلا طاهر، هذا في موطأ مالك بالسند الصحيح عن مالك بن أنس رحمه الله أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: أتانا كتاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ألا يمس القرآن إلا طاهر، القرآن هو الذي بين يدينا. فهذا كله يدل على أن لا يمسه إلا المطهرون، هو ما بين يدينا من بين الدفتين، هذا المصحف لا يمكن أن يمسه إلا طاهر سواء طهر صغرى أو كبرى. فمن صار معه الحدث التي هو وصف قائم بالبدن لا يجوز له أن يصلي ولا يطوف ولا يقرأ القرآن، لا يصلي ولا يطوف ولا يقرأ القرآن، لأن الحدث هذا وصف قائم بالبدن مانع من الصلاة والطواف ومس المصحف. هذا الحدث، تعريف الحدث أنت أحدثت الإنسان هذا الحدث، ثوب تلبسه الإنسان مثل الثوب المعنوي تلبسه على بدنك، لا يمكن أن تطوف ولا يمكن أن تقرأ القرآن، لا نظر لا حفظا ولا مسا، ولا يمكن أن تصلي. فإذا تطهرت زال هذا الوصف التي وصفت به، هذا الثوب المعنوي اللي لبسه الإنسان بحدث هذا يزول إذا تطهرت الإنسان، إذا توضأت أو اغتسلت من الجنابة زال هذا الحدث، وأبيح لك مس المصحف وأبيلك الطواف وأبيحت لك الصلاة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألم أحدث أنك تقول لأقومن الليل ولأصومن النهار؟ قال: أحسبه؟ قال: نعم يا رسول الله قد قلت ذاك. قال: قم ونم وصم وأفطر وصم من كل شهر 3 أيام وذاك مثل صيام الدهر. قال: قلت يا رسول الله إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قال: فقلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال: قال فصم يوما وأفطر يوما وهو أعدل الصيام وهو صيام داود. قلت إني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. يقول إمام أبو داود رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي، الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق الصنعاني قال عن معمر، عن معمر بن راشد عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا ابن المسيب عن ابن المسيب وأبي سلمة، وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام لقيه في بعض السكك فقال: يا عبد الله بن عمرو ألم أحدث أنك تقول كذا وكذا؟ قلت: قال بلى. قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا، لا تفعل ذلك، صم وأفطر، صم من كل شهر 3 أيام أو صم 6 مثلا وصم كذا وكذا فإنه صيام الدهر، صم من كل شهر 3 أيام يعني البيض أو غيرها، تصم من أول الشهر 3 أو تصم البيض إن شئت أو تصم من آخر الشهر 3 أيام كل واحد، المهم صم من كل شهر 3 أيام. نعم. ثم وقال له: قم ونم. وقال: قم ونم. قال: يا رسول الله وصم من كل شهر 3 أيام. قال: يا رسول الله أنا أطيق أكثر من ذلك. قال: صم نعم يوما وأفطر يومين. قال: صم يوم وأفطر يومين. قال: أطيق أكثر من ذلك. قال: صم يوم وأفطر يوم. قال: أطيق أكثر من ذلك، يعني بيصوم دائما ماشي الصيام. قال: لا أفضل من ذلك، ما في شيء أفضل من ذلك، صوم يوم وإفطار يوم، هذا صيام داود عليه الصلاة والسلام أن تصوم يوم. ومع هذا عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه لما كبر وعجز قال يا ليتني أخذت برخصة الرسول وصمت 3 أيام ويكفيني، 3 أيام من كل شهر يكفيني، ولا حاجة أني أصوم يوم وأفطر يوم، وألزمت نفسي بهذا، والحين يتركه، تركه لما كبر، ترك هذا العمل كله الذي ندم عليه، لأنه ما يستطيع يصوم يوم يفطر يوم مثل لما كان شاب جلدا نشيطا ما يستطيع. فلما بلغ 60 خذلت أعصابه وصار لا يقدر أن يصوم إلا 3 أيام من كل شهر. قال ليتني أخذت برخصة الرسول عليه الصلاة والسلام وأني صمت من كل شهر 3 أيام ولزمتها وأنا شباب وإلى الآن لزمتها، لكن ما حصل، خلاص ما أخذ برخصة الرسول. وهكذا كل إنسان يندم على الفعل اللي يشق عليك وأنت شباب تفعله، وقد يشق عليك إذا كبرت. اعمل عملا تديم عليه، فأفضل الأعمال عند الله أدومه، أفضل عمل عند ربك أدومه. فإذا فعلت عملا وأنت شاب ومشيت عليه في الليل تصلي كذا وتصوم كذا من كل شهر وتمشي على هذا، فإنك حينما تكبر ما تعجز عنه، تسليمتين في الليل أو 3 تسليمات وصوم 2-3 من كل شهر، هذا ما تعجز حتى وانت حتى وانت كبير شيخ. نعم. باب في صوم أشهر الحرم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمها قالت أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حالته وهيئته، فقال يا رسول الله أما تعرفني؟ قال ومن أنت؟ قال أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال فما غيرك وقد كنت حسن الهيئة؟ قال ما أكلت طعاما إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عذبت نفسك؟ ثم قال صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال زدني فإن بي قوة. قال صم يومين. قال زدني. قال صم 3 أيام. قال زدني. قال صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه 3 فضمها ثم أرسلها. يقول لما أبو داود رحمه الله باب صيام الأشهر الحرم. حدثنا موسى بن إسماعيل. الحرم عارفينها شو القعدة والحجة ومحرم. القعدة والحجة ومحرم ورجب. رجب مضر الذي بين الجمادة وشعبان، هذا محرم، وكذلك القعدة وكذلك الحجة وكذلك محرم، 3 أشهر متوالية. ورجب منفرد هناك بين شعبان وجماد، بين شعبان وجماد، جماد الأول جماد الأولى وشعبان، ويسمى رجب مضر لأنهم يعظمونه ويذبحون فيه الذبائح والعتيرة وغيرها، فنسب إلى مضر، يعني أبناء مضر اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام من أولاد إسماعيل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا سعيد الجريري عن أبي السليل الباهلي، ويقال اسمه مازن. قال حدثنا عن مجيبة الباهلية أيضا، يعني عمته. قال عن أبيها أو عمها أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام، أبوها أو عمها، شكت هي أو شك أبو السليل، أنها أتى النبي عليه الصلاة والسلام يوما من الأيام ثم غاب عنه قريب 10 أشهر ثم أتاه وقد تغير لونه وتغيرت هيئته وذهب نور الوجه وبهاء الوجه ونشاط الجسد، فلم يعرفه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أنه جلس عندهم مدة طويلة. قال ما عرفتني يا رسول؟ قال لا. قال أنا فلان ابن فلان. قال ما الذي غيرك؟ قال يا رسول الله ما أكلت طعاما إلا بليل، بعد ما فارقتك ما أكلت طعاما بنهار مطلقا، أصوم النهار كله ما أكل إلا بالليل. قال ليش عذبت نفسك؟ ما في شك ربك مو بحاجة إلى تعذيب نفسك، الإنسان أنت تعذب نفسك ليه؟ ربك قال لك أعمل من العمل ما تطيقه، لكن تروح تعذب نفسك ليه؟ لا ظهرا قطع أبقى ولا أرضا قطع، يقول الذي مشى مشى على مطية يريد أن يهيك وهاج يهربل بالمطية هذه المطية انقطعت وبركت وهي يضربها بعصا بيها تهيك تهيك تهيك علشان تقطع الأرض الطويلة الذي يريدها هو. فالآفة المطية بركت من الهزال ما عاد تقدر تتحرك. مش يعمل هو بالعطش وجوع بالبر الصحاري لا أرض انقطعها ولا ظهرا أبقى. هذا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام للذي يعمل عملا يشق عليه. تعمل عمل من الطاعات يشق عليك تطوف كثير تطوف تطوف تطوف تطوف ومتاعي أنت منقطع من عجز الهزال والعجز والتعب وقد تتلف الإنسان. كذلك تصوم تصوم تصوم أو مثلا تحك تحك تحك تحك كل هذا أعمال ما الله أمر بها. ليقول ليش عذبت نفسك عذبت نفسك ليه؟ قال له الرسول عليه الصلاة والسلام نعم شم شهر الصبر وهو رمضان شم رمضان وصم من الحرم من أشهر الحرم التي هي القعدة والحجة ومحرم ورجب صم منها ثلاثة أيام تكفيك وصم شهر الصبر اللي هو رمضان وما عداه لا تصوم. أنت ملزوم تعذب نفسك الإنسان امسك عملا تعمله أنت الإنسان نشيط وأنت غير نشيط أم عمل تعمله يا الإنسان ولا تعجز عنه لا أنت شباب ولا أنت شيخ. هذا العمل يحبه الله تعالى وتقدس وهو المداومة على عمل ولو كان قليلا لو تسليمة واحدة أو تسليمتين تصلي في الليل ثنتين وتصلي في الضحى والتسليمة وتسليمتين وتصوم من كل شهر يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام اختر أما يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر تختار ولا تجمع بينهما لا تصوم الاثنين والخميس وتصوم ثلاثة لا. أما تصوم الاثنين والخميس وإلا صوم ثلاثة أيام من كل شهر هذا اللي الإنسان تقدر عليه حتى لو وصلت 80 سنة تقدر عليه أن تصوم اثنين وخميس مثلا أو تصوم ثلاثة أيام من كل شهر وتصلي تسليمتين من الليل مع الوتر أو تصلي في الضحى ركعة أو ركعتين أو كذا ثلاثة تسليمة أو تسليمتين كل هذا تقدره حتى لو كبرت وصلت إلى 80 نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.